وتكرر الكلام عن وصف الخليفة ومن هو الذي يوصف بهذا الوصف. والخليفة هو الأمير، أي الأمير العام للمسلمين، أو الإمام، أو السلطان العام للمسلمين. كل هذه تعبيرات يعبر بها عن الإمام أو الخليفة. قال: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. وذكر الحديث، قال: عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه جالس في ظل الكعب. إذن المسجد هنا يقصد به المسجد الحرام. قال: إذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة، وفيه جواز استدبار الكعبة عند الجلوس وأنه لا بأس، فإن الذي يستظل بالكعبة عادة يستند إليها، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لمن يظن أن هذه إساءة للكعبة. قال: والناس مجتمعون عليه، يعني هو جالس لظل الكعبة والناس مجتمعون يستمعون له في مجلس. قال: فأتيتهم فجلست إليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال وهو يحدث: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، يعني أثناء السفر نزلوا في مكان للراحة. قال: فمنا من يصلح خباءه، يعني الخباء الذي معه إذا نزل فإنه يستظل به ونحو ذلك، منا من يصلحه، ومنا من ينتضل. وينتضل من المناضلة، والمناضلة هي التناوش بالنشاب، يعني بعضهم بيتدرب حتى أثناء النزول. ومنا من هو في جشرهم، ومنا من هو في جشره. قال الإمام النووي رحمه الله: الدواب التي ترعى وتبيت في مكانها. وكأن هناك فرق بين الدواب التي ترعى في أماكن بعيدة وتبيت في مكان آخر، وبين الدواب التي ترعى في نفس المكان وتبيت في نفس المكان، فيعبر عنها بهذا التعبير. قال: ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان نداء ينادى به للأمور المهمة، فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ثم يخطب فيها. قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. وهذا يدل على دليل من دلائل النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا بأمر سيكون، بأمر مستقبلي سيكون. قال: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وهذا من دلائل النبوة، وقد وقع. فإن عافية الأمة كانت في أولها خلاف الراشدة، هذه كانت مدة عافية للأمة، وكانت الأمة كلها على قلب رجل واحد، ولم تكن الفتن في الأمة أثناء هذه المدة، وعلى التحديد إلى مدة مقتل عثمان رضي الله عنه. وعلى التعميم، فإن هذه المدة ولو اشتملت مقتل عثمان ومقتل علي وكذلك مقتل الحسين ثم بعد ذلك تنازل الحسن ثم تولي معاوية وأولاده وكذا، فهذه بهذا الاعتبار عافية أيضا، يعني ما كان للأمة في هذا الزمان فهو زمان عافية بالمقارنة لما جاء بعد ذلك من الفتن والمحن التي مرت بها الأمة ولا تزال تمر بها إلى يومنا هذا. فإن صدر الأمة الإسلامية كله يدل على قوة وعافية، ولذلك هذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، يعني يصير السابق من هذه الفتن أخف من الذي بعده. تجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة في بعض الروايات فيقول هذه مهلكتي، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. يعني كل ما تمر فتنة على الأمة المؤمن يظن أن هذه هي الفتنة التي ستقضي عليه وربما يفتن فيها ويضيع وكذا ونحو ذلك، فتأتي فتنة بعدها تكون إيش؟ أشد، فيرقق بعضها بعض. يعني لما ينظر الإنسان للفتنة الجديدة يقول كانت الفتنة الأولى أرق من هذه الفتنة الجديدة، وهذا أيضا قد وقع وهو من دلائل النبوة كذلك، وقد وقع. فإن الفتن التي كانت في الأمة في الأزمان السابقة أرق وأخف بلا شك من الفتن الذي جاءت بعدها وإلى يومنا هذا. يعني قرأت لكثير من الباحثين في يعني أيامنا هذه في التاريخ والسيرة خصوصا أن كثيرا منهم يقول إن أشد أيام الإسلام والفتن هذا الزمان، إن أشد ما يمر به الإسلام من الفتن هذا الزمان، زمان فتن من كل لون. كانت الفتن الأولى أكثرها فتن دموية، فتن دموية قتل يعني وصراع دموي، أما الآن فالصراع تخطى ذلك، صار صراعا دمويا وصراعا عقليا قلبيا، لما بيسموه التعبير العصري الصراع الفكري، الصراع الفكري. صار يدمر المسلمون وهم أحياء الأجساد يعني أصحاء الأبدان، لكن يدمرون كمسلمين، فصارت تدمرهم آلة الغرب الفكرية وآلة الكفر الفكرية، فصار المسلمون هم الذين يقتل بعضهم بعضا الآن، وصار المسلمون هم الذين يتنصلون من الإسلام ويخرجون منه والعياذ بالله، ويمرقون منه والعياذ بالله، حتى تسمع في كل يوم عجائب والعياذ بالله. هذا الذي يخرج ويقول هي لماذا كعبة واحدة في العالم، وهو يتسمى بأسماء المسلمين ويقول لماذا كعبة واحدة في العالم، ليه العنصرية، شمعنا كعبة واحدة في السعودية، ولماذا الحج يقوم في السعودية ونحو ذلك، وغيره وغيره وغيره مما تراه. وهذه فتن أشر من فتن الإج، فتن السلاح والقتل، نسأل الله العفو والعافية. قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف. وهذا من رحمة الله عز وجل بالمؤمنين، كم من الفتن تمر بأهل الإيمان فيظن الواحد منهم أنه ربما يفتن في هذه الفتنة ويضيع معها. نعم. قال: ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا تنبيه على أن من أعظم أسباب ثبات المؤمن عند الفتن هو الإيمان بالله واليوم الآخر. ولذلك العلم باليوم الآخر هذا علم من أعظم ما يثبت القلوب. ولذلك الدعوات الفاسدة هي أشد الدعوات بعدا عن تعلم الإيمان باليوم الآخر. ولذلك أي دعوة صالحة لابد أن تهتم بعد قضية التوحيد بقضية الإيمان باليوم الآخر. قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذه قاعدة كلية، هذه قاعدة كلية أو قاعدة عامة. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا خلق المسلم، أن يكون محبا للناس بما يحب نفسه. والله لو أننا تخلقنا بهذه الأخلاق لتغيرت أحوال المسلمين كلها. لو أحب كل مسلم ما يحب للمسلمين أو ما يحب لنفسه للمسلمين. قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. قال: ومن بايع إماما، يعني بايع إماما للمسلمين، فأعطاه صفقة يده، وذلك لأن البيعة تكون باليد للإمام أو لنوابه. البيعة للإمام تكون باليد، إذا لم يتيسر للناس جميعا أن يبايعوه هو بنفس الطريقة بايعوا عماله ونوابه بنفس الطريقة. ولذلك قال: فأعطاه صفقة يده، عاهد الإمام ده إنه يطيعه في الله سبحانه وتعالى. قال: وثمرة قلبه، أعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. ثمرة قلبه يعني صدق، صدق نبايع، يبقى البيعة دي تستلزم ماذا؟ تستلزم أمانة وصدق في القلب لمن بايع. قال: فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. إن جاء آخر ينازعه، يعني ينازع هذا الإمام، فاضربوا عنق الآخر. هيأتي معنا باب مخصوص يعني بعد قليل، وهو باب إذا بويع لخليفتين، هيجي معنا فيه تفصيل في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. لكن في الجملة هذه المسألة المقصود بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، يعني مدافعة هذا الآخر ومنع هذا الآخر، ولا يلزم القتل في منعه، وإلا فهذا حكمه حكم الإيش؟ الصائل، فإنه يندفع بما يندفع به، فإن استلزم الأمر القتل قتل، لكن لا يلزم أن يكون الصورة التي يدفع بها هي الإيش؟ هي القتل. قال: فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. اللي يصرفه بس احفظها بقى، والله السؤال ده كويس هيثبت مسألة، وهو أن العلماء ذكروا لتولية الإمام للمسلمين ثلاث سور، ها فاكرين؟ السورة الأولى العهد، إن الإمام الأول يعهد إلى آخر. السورة الثانية مجلس الحل والعقد الشورى. السورة الثالثة المتغلب، هو ذا المتغلب، هو ذا المتغلب، إن المسلمين يدفعوه إن استطاعوا دفعه. ما عشان كده أنا قلت في تفصيل هيأتي، يدفعوه إن استطاعوا دفعه. طب لو المتغلب ده اللي جاي يقول أنا الإمام لا يقدرون على دفعه، فعند ذلك لا يجوز لهم عند ذلك دفعه. لماذا؟ لأن الدفع سيترتب عليه مفاسد أشد وأعظم، وعند ذلك يكون هو الإيش؟ الإمام، إن توافرت فيه شروط الإمام. وانتبهوا للعبارة الأخيرة دي، إن توافرت فيه شروط الإمام. طب ممكن ما يكونش متوافر في شروط الإمام، ينفع يبقى اسمه متغلب؟ متغلب، بس مش هو الايه، مش هو الامام، ليس هو الامام، لكن هو متغلب، حاكم متغلب بسيفه. فهي عبارة دلوقتي الان عن مسألة فيها عبارة عن ماذا؟ مراعاة مصالح ومفاسد. لو هو في شروط الامام، واحنا قلنا ان شروط الامام في شروط شخصية وفي شروط اعتبارية للايش، لصفة الامام عموما. الشرط الاعتباري هو الاهم، اللي هو حراسة الدين او اقامة الدين وسياسة الناس به، او حراسة الدين وسياسة الناس به. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: وان تأمر عليكم عبد اجدع الانف يقودكم بكتاب الله فاسمعوا واطيعوا. ولذلك فهنا الجزئية دي فيها دليل على امامة الايش، المتغلب، وان كان غير صريح، لكن هيجي في احاديث اخرى دليل الصراحة، دليل الصراحة. قال وان بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع، فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر. شوفوا يا اخوانا، احنا واحنا بنتكلم دلوقتي المسائل بتفتح كده بما يدل على انه احنا في احداث مرينا بها اهل مصر خصوصا تشبه هذه الحالة بطريقة، يعني مش طريقة تطابقية يعني. وخرج من يدعي العلم ويتصدر العلم في الفضائيات وهو ينادي الناس وهم عزل ضعاف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم وأمركم جميع فاقتلوه، إذا جاءكم آخر وأمركم جميع فاقتلوه، يجب عليكم قتله. أين الأمانة العلمية في بيان ضوابط هذه المسألة، الدفع وعدمه ومواجهته وعدمها ونحو ذلك؟ لا، الدفع فقط، ما فيش حاجة غير الدفع. ويقف الناس يخطبوا في الناس ويقولوا لهم حاجة واحدة فقط هي اللي تتعلموها من الدين، وهي الدفع فقط، والدفع وتموتوا شهداء وتواجهوا أي مصير بالصدور العارية. وهذا كلام في منتهى البطلان كما مر في بعض أجزاء من الكلام وسيمر بنا في مثل هذه المسائل. قال فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الراوي بيسأل الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص: الكلام ده أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الناس دول رضي الله عنهم كانوا وقافين. هل سمعت هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. يعني أنا ما عندي شك فيما أقول أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت له، الراوي بيقول لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا السائل من خلال سؤاله يظهر لنا أن زمن السؤال كان في عهد معاوية رضي الله عنه. وكما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره أن هذا القائل هذا اعتقاده هو أو ظنه هو، وهو اعتقاد وظن خاطئ، هذا اعتقاده هو وظنه هو، هو يظن في معاوية هذا أن معاوية، ولا سيما بعد كلام ابن عمر الذي قال له: أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذوا بالكم أن ابن عمر ابن عبد الله بن عمرو اللي يقول: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. فهذا الرجل رحمه الله تعالى كأنه أشكل عليه ذلك بأن معاوية رضي الله عنه كان ينازع عليا، كان ينازع عليا. والصحيح والتحقيق أن معاوية رضي الله عنه ما كان يناجع عليا أبدا، ولم يعرف أبدا عن معاوية كلمة واحدة في طلب الإمارة أو طلب الخلافة في زمن علي رضي الله عنه، وإنما كان أمر معاوية متعلق بماذا؟ متعلق بطلب القصاص من قتلة عثمان، وقال لعلي أنا لن أبايعك حتى تقتص من قتلة عثمان، وكان هذا اجتهاد من الفريقين، فريق معاوية وفريق علي. فريق معاوية كان يرى أن القصاص من قتلة عثمان أمر واجب شرعا، فلماذا التأخير ولماذا التأني كما هو رأي علي رضي الله عنه ومن معه؟ وكان علي رضي الله عنه ومن معه يرون التريث والتأني، فالدولة الإسلامية في حالة اضطراب شديد جدا جدا، والأمر لا يحتمل أي نوع من الفوضى والنزاعات في هذا الوقت، لأن قتلة عثمان كانوا من أمصار مختلفة، وكان لهم في هذه الأمصار أنوف ترعد، يعني قبائل وأمم لو قتل منهم حد هيعملوا إيه؟ ثورة على الدولة الإسلامية، ويحصل اضطرابات في كل أنحاء الدولة الإسلامية. ولذلك كان علي رضي الله عنه كان يرى ماذا؟ التريث، حتى تستقر الدولة وتقوى، ثم بعد ذلك يأتي بهؤلاء ويقتلهم ويقتص منهم. كان هذا هو اجتهاد الفريقين، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم انقسموا في ذلك ثلاثة أقسام. قسم مع علي رضي الله عنه يرى أن عليا هو الإمام، وأن الواجب للإمام السمع والطاعة، ولو كان في رأيه مخالفا لرأي من هم تحته، أو لو كانوا يخالفونه الرأي. وقسم ثاني وهم معاوية ومن معه، ومن قبلهم أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير، كانوا يرون وجوب القصاص من قتلة عثمان على الفور، لأن هذا حق شرعي لأولياء الدم، ثم هذا كذلك نوع تأديب لقتلة عثمان الذين أحدثوا الفتنة، فهذا نوع تأديب لهم. وقسم ثالث من الصحابة لما وجدوا النزاع قام بين الفريقين على ذلك اعتزلوا الفريقين. وهؤلاء القسم الثالث رضوان الله عليهم لم يظهر لهم ترجيح، لم يظهر لهم ترجيح، فمنهم من كان يرى رأي علي وجيه، ويرى رأي معاوية كذلك وجيه، أو هم آسف كانوا يرون أن رأي علي رأي صحيح ورأي معاوية رأي صحيح، فعجزوا عن الترجيح. ولذلك ماذا فعلوا؟ اعتزلوا الفريقين. وإلا إياك أن تظن أن واحدا ممن اعتزل كان يرى رأيا من الرأيين ثم اعتزل، ليسوا هؤلاء هم الصحابة، مش زينا احنا نسأل الله العفو والعافية ممكن نميع الدين عندنا بأهوائنا، لا، هؤلاء ليسوا كذلك رضي الله عنهم. وإلا فهم يعلمون أن الواجب على الواحد منهم لو ترجح له رأي لوجب عليه أن يناصره، ما ينفعش يتأخر عنه لحظة واحدة. اللي اعتزلوا دول ما كانش عندهم رأي إيش راجح في الرأيين، إنما الذين كانوا في صف علي أو صف معاوية ترجح عندهم الرأي الذي كانوا فيه. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو بيروي الحديث، اللي هو الآن الرجل بيقول له هذا ابن عمك معاوية إلى آخر ما ذكر، كان في أي صفير عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص؟ كان في صف معاوية وقاتل مع معاوية ضد علي رضي الله عنهم أجمعين. وهذا يدل على أن هؤلاء يتعبدون بما يجتهدون فيه، المسألة مش هوى، المجموعة ماشية كده مع الهوى ده يمشي معاهم، لا، إنما يتعبدون بذلك. وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومن هو عبد الله بن عمرو بن العاص؟ أحد العبادلة الأربعة المشاهير، أحد العباد الزهاد الأكابر، أحد رواة الحديث الأكابر، فهو الذي يقاتل في صف معاوية. لماذا؟ لأنه ترجح عند هذا القول. ولك أن تتأمل كذلك أن الرجل يتكلم عن معاوية فيقول لعبد الله بن عمرو بن العاص هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا. هو طبعا الرجل رحمه الله تعالى هو أشكل عليه كأنه ظن أن معاوية كان ينازع عليا في الحكم، وانت لسه بتقول دلوقتي يا عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لا يجوز لأحد أن ينازع الإمام في الحكم، وعليه هو الإمام. هو ظن ذلك، والصحيح أن معاوية ما كان ينازع عليا أبدا في مسألة الحكم أبدا، وإنما كان يطالب بدم عثمان. ثم بعد موت علي رضي الله عنه تولى الحسين، تولى الحسين، وهنا كان النزاع إن معاوية رضي الله عنه أسف الحسن، وهنا كان معاوية رضي الله عنه يرى أن الدولة المسلمة ستضعف وستتعرض للفتن أكثر وأكثر، ولذلك كان يرى في هذه المدة أن يكون له هو الأمر، لأنه أقوى واحد في الناس في هذا الوقت، وإن كان الحسن أفضل منه، لكن من حيث القوة، قوة اليد كحاكم، كان معاوية أقوى من يقوم بأمر المسلمين في هذا الوقت. الخلاصة يعني أن هذا القول من هذا الرجل إنما هو إشكال عليه هو، وما كان معاوية رضي الله عنه ليأمرهم يوما أن يقتلوا أنفسهم. وإلا أشكل على الرجل إنه لما يقول لهم تعالوا قاتل الإمام يبقى كده يقول لهم اقتلوا أنفسكم. ولا كان يأمرهم بأن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل رضي الله عنه، وإنما كأنه أشكل على الرجل أنهم لما كانوا يخرجون ينفقون الأموال في القتال وكذا أن هذا إنفاق في الباطل ونحو ذلك. لكن لك أن تتأمل كذلك وخذ منها الحكم الشرعي الذي من أجله بوب النووي هذا التبويب، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء. الأول فالأول، قال له بعد ما ذكر يعني ما قال في معاوية، قال فسكت ساعة، بعد ما سأله ده معاوية بيقول لنا كذا وكذا، فسكت ساعة ثم قال أطيعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. يعني كأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ابن عمرو رضي الله عنه، يلخص له القضية، وهي حتى ولو كان في نظرك ظالما يأمرك بأن تأكل مالك بالباطل وأن تقتل نفسك كما تظن في تأويله، يعني حتى ولو كان يأمرك بالمعصية وبالظلم وبالباطل فله حق الطاعة في المعروف، له حق الطاعة في المعروف، ولذلك قال له أطيعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. كان يأمرك بمعصية فلا طاعة، وأطيعه في طاعة الله. فهذا الحديث بطوله فيه هذه المسألة العظيمة، وهي وجوب الوفاء للأمير بالطاعة ولو مع ظلمه ولو مع جوره كذلك. وفيها إشارة أيضا إلى إمامة المتغلب. إمامة المتغلب فين هي؟ أين هي هنا؟ أين الإشارة التي تدل على إمامة المتغلب؟ يعني إيه المقصود؟ إن معاوية بالنسبة لهذا الرجل متغلب، بالنسبة لهذا الرجل متغلب. الحقيقة معاوية ما كانش متغلب، معاوية لم يخرج ب سيف ولا شيء من ذلك ليطلب الحكم، إنما معاوية رضي الله عنه تولى رضي الله عنه بتنازل الحسن رضي الله عنه له، وكان هذا هو عامل جماعة للمسلمين. قال النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث، قال فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. هو في نظر في جزء في العبارة، لكن يعني يشهد لمسألة المتغلب أنه يقول رحمه الله تعالى فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر اللي هو المتغلب، يعني من غير إجماع ولا عهد، لأن احنا عندنا ثلاث طرق لتولية الإمام: العهد وإجماع أهل الشورى أو اتفاق أهل الشورى والتغلب. نعم. ثم قال باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. قال: باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. قال عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، صلوات الله وسلامه عليه. أول لقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر يوم القيامة سيكون على الحوض، أول لقاء يكون على الحوض. هذا أول لقاء للمؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يشهد لذلك: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا الحديث بوب له النووي رحمه الله باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. واستئثارهم يعني الأثرة التي تكون منهم، والأثرة كما سبق هي استئثار الحكام بالأموال والوجاهات ونحو ذلك، فيستأثرون بهذه الأمور على الناس، وهذا ظلم إن هم ياخذوا كل الرفاهيات والراحة والصلاحيات وكذا، هذا ظلم، وهذه التي تسمى أثرة. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار: إنكم ستلقوني بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والحديث كما رواه أسيد رضي الله عنه بن حضير أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم هل هو أسيد نفسه رضي الله عنه أو غيره، لكن هو رجل من الأنصار، وأسيد رجل من الأنصار. فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ يعني وليني أمر من أمور المسلمين، وظيفة يعني ولاية من أمور المسلمين. فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، إلى آخر الحديث. وهذا فيه كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يولي أحدا سأله، وكما تقدم قبل ذلك الحديث: إننا لا نولي هذا الأمر من سأله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أو إننا لا نولي هذا الأمر من سأله. والأنصار رضي الله عنهم من فضائلهم ومناقبهم أنهم لم يكن لهم يوم من الأيام نزاع على الإمامة بعد يوم السقيفة، لم يعرف عن الأنصار أنهم نازعوا في أمر إمامة المسلمين ولو مرة واحد بعد أمر السقيفة، فإنهم لما كان يوم السقيفة كما تعلمون، وكان تنصيب أبي بكر بعد حوار بينهم وبين المهاجرين، أقروا للمهاجرين ولقريش أنهم أصحاب هذا الحق، ومن يومها الأنصار ما نازعوا أبدا في أمر الإمامة ولا طلبوها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ستلقون بعد. كثير من العلماء يقولون أن مقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم، المقصود به جنس الأنصار، نوع الأنصار. إنكم أيها الأنصار ستلقون بعدي أثرة، إن هيبقى الناس كلها بتتنازع على الإمامة وإنتم ما تكونش دعوة بالمسألة دي ولن تطلبوها. وده اللي حصل واقعيا وتاريخيا، إنه ما فيش حد من الأنصار أبدا تولى لا إمامة المسلمين ولا خلافة المسلمين، وكانت الخلافة كما هو معلوم في الأمويين ثم العباسيين بعد ذلك، ثم آلت إلى غير يعني المهاجرين جميعا وأبنائهم. قال: فقال إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فاصبروا، هذا فيه وجوب الصبر على ظلم أئمة الجور إذا كان يترتب على الإنكار مفاسد أكبر، وإلا يجوز النصح كما سيأتي في أبواب بعد ذلك، وهو نصح الأئمة والأمراء، يجوز النصح، لكن أن يكون ذلك بما يؤدي إلى فساد في الناس وإلى تأليب للناس عليهم فهذا يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبروا اصبروا. وكما ننبه ونكرر هذه المسألة بين الحين والحين، وهذا لأجل أن لا يلتبس على الحضور، وربما يحضر معنا مثلا إنسان أول مرة أو نحو ذلك، أن هناك من الناس من أو الناس في هذه المسألة طرفي نقيض ووسط، طرفي نقيض ووسط. فهناك من جعل طاعة الأمراء مطلقة ولو كانوا كفارا والعياذ بالله، ونحن لا نقول بهذا أبدا، ونبرأ إلى الله ممن يقول بهذا. وهناك من يقول أن طاعة الأمراء واجبة إلا أن يذنبوا ذنبا من الكبائر، فإذا أذنبوا ذنبا من الكبائر وجب الخروج عليهم وعزلهم ولو بالعصي والأحجار، وهذا كذلك نبرأ من الله، نبرأ إلى الله منه. وإنما أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم لا يقولون بما يقول هؤلاء الأولون ولا يقولون بما يقول هؤلاء الآخرون، وإنما قولهم وسط كما تقدم التفصيل حولهم. ومنه ذلك اصبروا، والطاعة تكون في المعروف، أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله. ومن هو الذي يطاع في طاعة الله؟ الإمام الذي أمر الله به طاعته، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن فالإمام له أوصاف تقدم الكلام عليها مرارا، هذه الأوصاف هي التي يوصف بها، وربما يكون غيره نطيعه بالمعروف وإن لم نسمه إماما ولا وليا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث في الحقيقة فيه فوائد كثيرة، من هذه الفوائد الحرص على الجماعة ولو كان مظلوما. يعني الحديث فيه تنبيه على هذه القضية العظيمة، الحرص على الاجتماع ولو كنت مظلوما، وإلا لو كل واحد من المسلمين شق العصا لتفرقت جماعة المسلمين وضعفوا، وهذا الذي حدث، وهذا الذي وقع فيه المسلمون في هذا الزمان، من يوم أن صار كل واحد منهم في اتجاه ضعفوا، وصار الكفار هم الذين يملكون زمام الأمور ويتحكمون في المسلمين. أيضا في الحديث تعظيم أمر الآخرة والرغبة فيها، وهذا ظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ حتى تلقوني على الحوض. نعم. وأيضا في هذا الحديث ترك التنافس على الدنيا، وأن يكون التنافس على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاهده حتى تلقوني على الحوض، يعني حتى تكونوا معي، هذا هو الذي تتنافسون عليه. نعم. ثم قال وباب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، يعني التزام جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال. انظر إلى هذا التبويب من النووي، عند ظهور الفتن وفي كل حال، يعني في السراء والضراء والفتن والعافية والمنشط والمكره، إلزم جماعة المسلمين. قال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. ثم قال عن حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت إن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث الحقيقة من الأحاديث التي اضطربت فيها أفهام الناس كثيرا، بل وبعض الناس يستعمل هذا الحديث في الاستدلال لأهوائه ولما يريد من تقرير مسائل باطلة والعياذ بالله، وهذا لعله يظهر في أثناء الشرح. قال عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وحذيفة رضي الله عنه هو كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر المنافقين، وهو صاحب الحديث المشهور هذا وحديث الفتنة أيضا، وهو الذي فيه إخبار عمر بأمر الفتنة. فحذيفة رضي الله عنه اختص من بين الصحابة بهذه الأحاديث، وحذيفة رضي الله عنه اختص بها لطريقة سؤاله، كما قال كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر لعلة مخافة أن يدركني. وإلا فالإنسان ما يسأل عن الشر، والله نهى الإنسان أن يسأل عن الشر إلا لاعتبار شرعي صحيح، ومنه مخافة أن يدركه أو أن يريد أن يبين هذا الشر للناس ويفند باطله للناس كالمناظرين من العلماء ونحو ذلك، إذا سألوا عن الشر ليعلموا ما هذا الشر. وفيه دليل على جواز المطالعة لبعض صور الشر لأجل الخير، يعني على سبيل المثال قد يطلع العالم على أمور هي من الشر أو صور من الشر لأجل أن يعرف كيف يفند هذا الشر وكيف يرد على هذا الباطل وهذا الشر، ولا يقال هذا العالم كيف يرى هذا الشر أو يسمع هذا الشر أو نحو ذلك. كالقاضي مثلا، إذا كان هناك قضية فيها شر وفجور ونحو ذلك في الخصومة، فلا بد أن يعرف هذا الشر، يسمع ماذا قال هذا، فلا يصح أن يقال القاضي ما ينبغي أن يسمع هذا. لو واحد شتم واحد مثلا ألفاظ سيئة جدا مثلا، أو واحد سب الدين أو لعن الدين أو كذا، ما يقال إن القاضي ما ينبغي أن يسمع هذا، لا، بل يجب على القاضي أن يسمع هذا تفصيلا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الرجل الذي جاء يعترف بالزنا، قال أو كان كذا أو كان كذا أو كان كذا، ويسأله سؤالا تفصيليا، حتى أنه في بعض ألفاظ الحديث قال لفظة صريحة هي في عرفنا في زماننا الآن يعني عندنا عيب، ويجب أن احنا نقر ذلك العرف، وليس ذلك عدم أدب مع يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو اللغة، لأنه إذا صارت كلمة في اللغة في عرف الناس يوما هي من الفحش فهذا العرف محترم. أو من العيب فهذا العرف محترم حتى ولو كانت كلمة صحيحة في اللغة. يعني عندنا في مصر هنا مثلا الناس يستحيون من كلمة النسوان مثلا، وهذه كلمة عربية ولغة، لكن إذا كان عرف الناس يستوحش هذه الكلمة فلا بأس باحترام هذا العرف واستبداله بلفظة أخرى من اللغة تدل عليه، النساء مثلا أو الحريم أو نحو ذلك. وإلا فالله تعالى نهى المؤمنين أن يقولوا راعنا، وهي كلمة جائزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما كان استعمال الكفار لها يدل على باطل فنهاهم الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فهذا مما يحترم في ذلك. الشاهد يعني أنه يجوز للإنسان أن يتعلم أو يعرف الشر إن كان لاعتبار شرعي كقراءة التوراة أو الإنجيل لأجل أن يكون مناظر، هو عالم مش واحد جاهل يقول ده أنا هروح أتعلم وأقرأ في التوراة والإنجيل أو كتب أهل البدع أو كتب أهل الباطل عشان هبقى أرد عليهم. لا، لا يجوز له ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بعض الصحابة وهو عمر رضي الله عنه بيده شيء من التوراة قال: أهذا وأنا بين أظهركم أو متهوكون أنتم؟ يعني تقرؤون في التوراة وأنا بينكم. وأخذ منه العلماء النهي عن ذلك إلا لمن كان يقرأ في ذلك لاعتبار شرعي ومصلحة شرعية. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. في جاهلية اللي هي المدة الزمانية التي كانت فيها أحوال الناس أحوالا جاهلية مطبقة، ولذلك هذه تسمى جاهلية، هذه المدة تسمى مدة الجاهلية، ولا يجوز تسمية مدة غيرها بهذا الوصف. لا يجوز وصف زمان بعد زمان الجاهلية بأنه زمان جاهلية، أو لا يجوز وصف مجتمع بعد مجتمع الجاهلية الأولى بأنه مجتمع جاهلية في مواطن أو في بلاد المسلمين، كما هو استعمال بعض الناس لذلك الأستاذ محمد قطب رحمة الله عليه وسيد قطب ونحو ذلك في استعمالاتهم للفظ مجتمعات الجاهلية، المجتمعات الجاهلية ونحو ذلك. وإن كان يجوز وصف الرجل بالجاهلية، إنما لا يجوز وصف مجتمع عموم المسلمين بالجاهلية، لأن الجاهلية قد انتهت وسماها الله الجاهلية الأولى. وأما وجود جاهلية في الناس في بعض الصور، نعم هذا موجود بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك صور من صور الجاهلية ستكون في الأمة، منها الافتخار بالأنساب والنظر في النجوم ونحو ذلك. قال: فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. هذا الخير يقصد ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم والبعثة والرسالة والإسلام، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. يعني بعد الخير اللي احنا فيه ده هيبقى فيه شر؟ قال: نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا نعم ليس المقصود به ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يكون شر، إنما المقصود ما بعد هذا الخير الذي جئت به، هل سيكون شر؟ قال: نعم. والشر كان بعد مقتل عثمان، ولكن أيضا في الجملة الشر كعموم في المسلمين انتشر بعد هذه الفترات بقوة، لكن يحسب فترة الخلافة الإسلامية أو مدة الخلافة الإسلامية الراشدة، مدة الخلفاء الأربعة والحسن، هذه تحسب خلافة راشدة، وهي خير في كل ذلك، وهي مقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير. إذن الخير يقصد به الخلافة الراشدة، وإن تخلل آخرها شيء من الشر، ومقتل عثمان ومقتل علي رضوان الله عليهم. قال: فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قال: فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ طيب، قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فأين الشر المقصود هنا؟ العلماء لهم كلام واسع وكثير. جملة هذا الكلام أن هذا الشر هو الذي سيكون بعد مقتل عثمان وبعد مقتل علي رضي الله عنه. قال: فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ طيب، بعد الشر ده اللي هيحدث، اللي هيكون فيه مقتل علي ومقتل عثمان ونحو ذلك، هل سيكون فيه خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. لاحظ أن الخير الأول صافي، ويأتي بعده شر ثم خير فيه دخن. قال: نعم، وفيه دخن. والدخن المقصود به ما يعكر صفو هذا الأمر، صفو هذا الخير. قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديه، تعرف منهم وتنكر. الخير الذي فيه شر أيضا للعلماء كلام واسع وكثير، لكن جملة ذلك أنه من بعد الخلافة الراشدة خير فيه دخن، خير فيه دخن. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم الدخن، قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. وهذا حدث في الحقيقة خصوصا من بعد معاوية رضي الله عنه، وإن كان بدأت مظاهر الدخن في زمن معاوية رضي الله عنه، والتي فيها يستنون بغير سنتي، إذ جعل معاوية رضي الله عنه الأمر في ولده، وهذا خلاف للسنة، هذا خلاف للسنة وخلاف للهدي، فالهدي أن تكون خلافة راشدة، إما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تركهم يختارون إمامهم، وإما أن يولي كما فعل أبو بكر. أما أن تكون ملكا فهذا خلاف السنة، وإن كان يجوز، يعني مع التنبيه المهم جدا، ليس معنى تحويلها ملكا أن هذا باطل أو أنه لا ينعقد به الإمامة، لا، تنعقد الإمامة وتصح، وإلا كانت إمامة المتغلب منعقدة، فكيف بمن هو يعني بإمامة الملك والعهد لواحد من أولاده أو نحو ذلك. فكان هذا أول الدخن، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. ثم زاد هذا الدخن مع مرور الوقت، وإلا مثلا نجد من بعض أمراء الأمويين من بدل في كثير من السنن والأحكام، يعني خطبة العيد بدلها بعضهم فجعلها قبل الصلاة، جعلها قبل الصلاة، وكان بعضهم يخطب الجمعة فيظل من الظهر إلى العصر يخطب الجمعة، خطبة الجمعة تفضل من الظهر لغاية العصر. هذا كله يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستنون بغير سنتي ويهدون ويستهدون بغير أو يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. تعرف منهم يعني هم يقيمون الدين والمعروف، وفي ذات الوقت عندهم من المنكرات أيضا ما تنكر. وهذا حدث أيضا، بعض صور الظلم والجور وأخذ أموال الناس ونحو ذلك من بعض الأمويين كما حدث. نعم. قال: فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ هل بعد ذلك الخير، انتبه، هذه الفترة اسمها فترة خير ولا شر؟ خير. وإلا في عهد معاوية وأولاد معاوية فتح المسلمون فتوحات هي أوسع الفتوحات في تاريخ المسلمين تقريبا، فهذا لذلك يقال له خير حتى وإن وجد فيه دخن. قال فقال حذيفة رضي الله عنه: فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. فتنا في الحقيقة أن احنا نذكر من صور الشر أو الدخن اللي كان موجود في هذا الخير وجود الأهل البدع، وأن بعض أهل البدع كان لهم سلطان، كان لهم سلطان خصوصا في الدولة العباسية، كان بعض أهل البدع لهم سلطان، وإلا المأمون والمعتصم ونحو ذلك كانوا يأوون أهل البدع، بل وربما كان سبب في التضييق على أهل السنة ونحو ذلك. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيها. دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله من أجابهم إليها قذفوه فيها. فسألوا عن أوصافهم، قالوا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قوم من جلدتنا يعني هم مسلمون ويتكلمون بألسنتنا بلسان المسلمين. يعني من الممكن كذلك أن يكون يدعو إلى ما يظنه الكتاب والسنة، كما كان من الجهمية والقدرية وطوائف أهل البدع وخوارج وكذا، كل هؤلاء دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ولا يزال هذا الوصف مستمرا، لأنه ده آخر وصف قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش وصف تاني بعده. ولا يزال هذا الوصف مستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلى أن يأتي الزمان الذي يحكم فيه المسيح ثم يرث الله الأرض ومن عليها، سيظل هذا الوصف موجودا: دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أجابهم إليها قذفوه فيها. قالهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ويدخل في ذلك كل من يدعو إلى النار والعياذ بالله في كل زمان، ولعل من هؤلاء العلمانيون، بل هؤلاء من أشهر من يدعو إلى النار في هذا الزمان والعياذ بالله. فالفرق الأولى كانت تدعو إلى الجنة فيما تظن، أما هؤلاء فيدعون إلى النار ربما صراحة بترك الديانة وخلع الدين وصرف الدين عن الحياة والامتناع عن التدين وجعل الناس يفعلون ما يشاءون، يكفرون يؤمنون حرية مطلقة والعياذ بالله. فكل هؤلاء يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ترى إن أدركني ذلك؟ فما ترى إن أدركني ذلك؟ الحديث ده حديث خطير جدا الحقيقة، يعني عايز وقفات طويلة، ولو الإخوة رجعوا يعني إلى كلام أهل العلم في تفصيله لوجدوا تفاصيل كثيرة، ومن ذلك في الحقيقة شرح يعني فضيلة الشيخ ياسر برهامي يعني كتاب شرح مسلم أيضا، وكتاب الإمارة المطبوع فيه يعني هذا الشرح باستفاضة. فهذا حديث مهم جدا، وخصوصا أن بعض أهل البدع في هذا الزمان يستخدم هذا الحديث لأهوائه والعياذ بالله. قال: قلت يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ يعني لأنا وعشت غاية الزمن ده. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين يعني عموم المسلمين المجتمعين على إمام، وإلا فلفظ الجماعة الذي يأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وكذا ونحو ذلك، إنما يقصد منه ماذا؟ يقصد منه أمرين اثنين، أمرين اثنين وهما المنهج والإمام. المنهج والإمام، الإخوة اللي درسوا معنا شرح السنة من أوله، فإحنا فاكرين الكلام عن الجماعة. المنهج والإمام يعني ماذا؟ الجماعة عبارة عن الشيئين دول، منهج وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإمام يقوم على هذا المنهج، هي دي الجماعة. طيب لو في منهج وما فيش إمام يقوم عليه، يبقى الإنسان يلزم ماذا؟ يلزم المنهج. طب لو في إمام، فيما يظن بعض الناس يعني في حاكم ولا يوجد منهج، اللي هو الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقيم الدين ولا يسوس الناس به، فهذا ليس إماما، ليس إماما، لأن الإمام وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقودكم بكتاب الله، والله تعالى قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والأمر هو الكتاب، والأمر هو الكتاب. ولذلك فالجماعة عبارة عن منهج وإمام معا. طيب لو وجد المنهج ولم يوجد الإمام، يوجد، وارد أنه ما يوجدش إمام، ومستوعب أن لا يوجد إمام، خلافا لبعض المبتدعة الذين يقولون لا، لا يصلح أن لا يوجد إمام للمسلمين أبدا في أي زمان، وكل من يحكم المسلمين فهو إمام، ولو كان فاجرا لا يقيم كتاب الله عز وجل ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل غلا بعضهم أنا أظن جهلا والعياذ بالله، وقال ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. فهذا كلام ما أتى به أحد من أهل العلم أبدا في تاريخنا السابق. ولذلك لا يجوز أبدا أن يقال أن كل حاكم إمام للمسلمين، ولا يجوز أن يقال أنه ليس هناك زمان خالي من إمام للمسلمين، لا أبدا، قد يخلو الزمان من إمام للمسلمين. والدليل جزاكم الله خيرا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصدق، وهو من دلائل النبوة، انه الواقع الذي يعيشه اكثر المسلمين في هذا الزمان يعيشون بغير امام، يعيشون بغير امام. والدليل على انه في زمان ممكن يبقاش في امام للمسلمين اهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم، فقلت حذيفة فان لم تكن لهم جماعة ولا امام، لو كان في زمان بقى ما فيهوش امام كان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه بقى؟ كان رد على حذيفة قال له كيف هذا الكلام الذي تقول، اي انسان يحكم الناس فهو امام، لكن قال حذيفة فان لم يكن لهم جماعة ولا امام، فقام جواب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فاعتزل تلك الفرق كلها، خلاص ما فيش امام يبقى افعل هذا. اذا هذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على انه يوجد زمان لا يوجد فيه امام للمسلمين، وهذه مسألة مستوعبة جدا دليلا وواقعا، بخلاف هؤلاء المبتدعة الذين يخرجون على الناس ويقولون لا يكون هناك زمان ما فيهوش امام للمسلمين ابدا. وهذا في الحقيقة رد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اذ اقر حذيفة على انه يوجد في زمان وفي مكان للمسلمين يوما، او لا يوجد للمسلمين يوما في زمان ومكان امام، فكيف يتصرفون في هذه الحال؟ هذا كان سؤال حذيفة، اذا لم اجد للمسلمين اماما وجماعة. قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم، قال فقلت ان لم تكن لهم جماعة ولا امام، ان لم تكن لهم جماعة ولا امام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو ان تعض على اصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث أيضا استعمله بعض الناس في توجيه ما يهوون على خلاف ما جاء في كلام العلماء، فاستعمله بعضهم في إبطال كل اجتماع للمسلمين على عمل صالح، حتى أن بعضهم ينبري ويقول كل اجتماع مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد إمام. فكانوا مخالفين باعتبار أنه أصلا ما في إمام، ما في إمام للمسلمين. الإمام له شروط موجودة في كلام أهل العلم، هذه الشروط غير متطابقة وغير موجودة، فما في إمام. ثم إذا الناس اجتمعوا لإقامة عمل من أعمال الدين يكون هذا بدعة ومخالفة، لأن الإمام موجود. فإذا قام الناس بإقامة صلاة، والعجيب أنه هو يناقض نفسه، هو يناقض نفسه، يقول بدعية العمل الجماعي وأنه لا يجوز العمل الجماعي في وجود إمام المسلمين، وهو نفسه يعمل صلاة عيد مش كده، وهو نفسه يعمل عمل اجتماعي يوزع على الفقراء والأيتام ومش عارفين والمساكين مصدقات، مش ده تدخل في الزكاة ونحو ذلك؟ وهو نفسه الذي يجتمع بفئة معينة يتعصبون له وما يسلموش على غيرهم وما يروحوش يصلوا في مساجد تانية غير المساجد اللي هم تبعهم. ألم يكن هذا من أشر أنواع التحزب والاجتماع الباطل والعياذ بالله؟ هذا من أشر أنواع التحزب والعياذ بالله، وجعل المسلمين شيعا والعياذ بالله. ثم بعد ذلك هو نفسه الذي يقول لا يجوز العمل الجماعي، وفي ذات الوقت هو يناقض نفسه بهذا. ولذلك يحتج بمثل هذا الحديث، يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاعتزل تلك الفرق كلها. طب ما اي فرق تقصد انت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقصد فرق اللي هي من؟ فرق اهل البدع، هذا هو المقصود في الحديث، اعتزل تلك الفرق كلها، الفرق التي ادت الى عدم وجود جماعة، ادت الى عدم وجود امام للمسلمين. وهذه الفرق هي الفرق التي حرفت في دين الله وابتدعت في دين الله. أما إذا اجتمع المسلمون لا سيما في زمان غابت فيه شمس الشريعة وغاب فيه الإمام الذي يأخذ الناس إلى الدين، فاجتمعوا لإقامة صور من صور الدين، صلاة العيد، إن هم يعملوا صلاة الجماعة، صلاة الجمعة نحو ذلك، يقال لهم هذا بدعة بدليل حديث حذيفة فاعتزل تلك الفرق كلها والعياذ بالله. وهذا استدلال يناقض حاله، هو نفسه الذي يحتج بهذا الحديث. قال فقلت إن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، وهو ترك فرق أهل البدع والضلال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. طيب، اجتماع بعض المسلمين وتسمي بعضهم بأسماء تدل على غرض الاجتماع، هل يدخل في هذه الفرق؟ بعض المعاصرين ذكر ذلك، شيخ أبقر أبو زيد ونحو ذلك، لكن في الحقيقة هذا فيه نظر شديد ورد عليه كثير من أهل العلم. وبعض هؤلاء المبتدعين العصريين يستغلون بعض الفتاوى للعلماء المعاصرين كالشيخ الفوزان وغيره وكذا، يستغلون بعض الفتاوى التي تطرح بطريقة معينة الأسئلة على المشايخ، ثم يخرجون على الناس في الفتاوى بأنه يحرم أي اجتماع على أي عمل والعياذ بالله، وهم يناقضونه عملا. ولكن الحقيقة أن التحقيق في ذلك، وهناك في الحقيقة بحث يعني قوي جدا ورائع جدا للشيخ محمد إسماعيل، وهو مشروعية العمل الجماعي، هذا البحث بحث مهم جدا وقوي جدا في هذا الباب. وإلا فليس المقصود بالفرق هو مجرد تفاوت الأسماء أو تباين الأسماء، المهم ما تحويه هذه الأسماء. وإلا ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك الأنصار والمهاجرون، وكان هناك أهل الصف، وكان هناك أهل بدر، وكان هناك أهل بيعة الرضوان وغيرهم وغيرهم ممن كانوا يتسمون بهذه الأسماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الكتائب في المعارك، يسمي الكتائب ويجعلها بأسماء القبائل في المعارك. المهم أن هذه الأسماء تتحزب لشيء واحد، وهو نصرة كتاب الله ونصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من تجمع أو تحزب لغير ذلك فهذا هو الذي يدخل في وصف الفرق الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأسماء لا مشاحة فيها. فالمهاجرون والأنصار هذه أسماء كانت موجودة وعليه، فتوصيف الناس بالسلفيين أو نحو ذلك هذا ليس مخالفة. فلا يقال ليه ما تسموش نفسكم مسلمين، مسمين نفسكم ليه بالسلفيين، فيقال لهذا كما قال الشيخ الألباني في محاورة جميلة جدا للشيخ الألباني كانت مع واحد من أصدقاء الشيخ الألباني يعني قرابته يعني وصداقته، فكان ينكر على الشيخ الألباني ذات يوم وهم يجلسون: انتم سمين نفسكم سلفيين. فجعل الشيخ يأخذه بطريقة هادئة جدا، فقال نفسه قال له: طيب ماذا تريد أن نسمي أنفسنا؟ فقال: سموا أنفسكم مسلمين، أليس الله قال هو سماكم المسلمين؟ قال: نعم. قال: لماذا لا تسمون أنفسكم بالمسلمين؟ قال: لا بأس، نحن مسلمون سلفيون. فقال له: لا، لماذا تزيد هذه العبارة سلفيون؟ قال: طيب، تريد أن تكون مسلم شيعي أو مسلم صوفي أو مسلم قدري أو مسلم كذا؟ وذكر الشيخ له توصيفات بقى كده. قال له: لا، أنا ما أكون شيعي. قال: طيب، إذا قال لك إنسان أنا مسلم وهو شيعي هل تحب أن تكون مثله؟ قال: لا، ما أحب أن أكون مثله. قال: طيب، لو سألك إنسان في هذه اللحظة أنت مسلم شيعي ستقول له ماذا؟ أنا مسلم تسكت أم ستبين أنك مسلم سني؟ أنت لست على الشيعية. وكذلك فأنت مسلم سلفي يعني على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس على طريقة أهل البدع الشيعة والصوفية وكذا وكذا، وإلا فهذا هو المقصود بمثل هذه التسمية. ولذلك فالفرق ليس المقصود بها مجرد التسمي، إنما المقصود بها المنهج الذي يخالف منهج أهل السنة والجماعة، فهؤلاء هم الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. هنأخذ هذا الحديث لأجل أن يعني نكتفي بهذا الباب إن شاء الله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة، قال: أو ينصر عصبة فقتل فقتله جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. الحقيقة ما أحسن ترتيب الإمام مسلم رحمة الله عليه، وما أحسن في الحقيقة كذلك تقسيمات الإمام النووي رحمة الله عليه، إن هذا الحديث بعد هذا الحديث واضح جدا مناسبة هذا الترتيب. فإن الإمام مسلم رحمه الله وكذلك النووي كأنهما أراد أن ينبه على المسألة التي كنا ننبه عليها هذه. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. فهذا فيه تنبيه على أن الاجتماع إذا لم يكن على نصرة كلمة الله وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا كل اجتماع على أمر جاهلية والعياذ بالله. ولذلك مناط التوصيف بقى في مسألة إنه هذه فرقة ولا هذه أو هؤلاء الناس من جماعة المسلمين هو كون ما يجتمعون عليه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عصبية أو جاهلية أو كذا أو نحو ذلك. هذا هو المناط في المسألة. اللي يجتمع على كتاب الله ونصرة كتاب الله فهذا كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فهذا تعصب ممدوح. اللي يتعصب ويجتمع لنصرة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا تحزب وتعصب ممدوح. أما التعصب والتحزب المنهي عنه الممقوت فهو الذي يكون لغير ذلك، ولعل الحديث يدل على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. والمقصود هنا خرج من الطاعة يعني طاعة الإمام الذي أوجب الله طاعته، وهذا لأجل أن الخروج عن طاعة الإمام يؤدي إلى مفاسد شديدة وعظيمة، ومن أعظمها سفك الدماء. لو الناس ما لهمش إمام يكثر فيهم سفك الدماء. ده الناس لو ما لهمش حاكم، أي حاكم حتى بغض النظر مسألة إمام أو غيره، لو ما لهمش شخص كبير يجمعهم سيكون فيهم سفك الدماء وغيره وغيره نحو ذلك. وكل الناس جربوا في الربيع العربي ولا الخريف العربي، جربوا هذه المسألة، إن البلاد اللي يسقط فيها الحكم كيف تكون فوضى بعد ذلك. ولذلك وجود الحاكم فضلا عن الإمام الذي يقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمان للأمة. ولذلك جعل الشرع الخروج عن طاعة هذا الإمام أمرا عظيما، جعل الشرع الخروج عن هذا الإمام أمرا عظيما وكبيرا، من أعظم الكبائر التي بها يحل دم المسلم، يحل دم المسلم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها قال: التارك لدينه، المفارق للجماعة. قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. وفيها تنبيه أيضا، قوله وفارق الجماعة تنبيه على أهمية الاجتماع، سواء في أمر الإمام العام أو في أي أمر من أمور المسلمين. إذا اجتمعوا ما ينبغي لأحد منهم أن يشق عصا الاجتماع، ما كان هذا الاجتماع على طاعة أو على معروف، فإن شق العصا عند ذلك يضعف هذه الجماعة ويجعلها تتشقق وتضعف. نعم. قال: فمات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية، بعض الناس فسرها، وده كان خصوصا في فترة سابقة ولا يزال إلى يومنا هذا، داعش وأخواتها ونحو ذلك، فسرها مات ميتة جاهلية أن لازم ذلك الإيش؟ الكفر، يعني مات على الكفر، مات على الكفر والعياذ بالله، وليس هذا هو المراد. فقوله فمات ميتة جاهلية يعني مات على ما كان عليه الناس يموتون في الجاهلية. فالجاهلية لم يكن لهم إمام، لم يكن لهم إمام، فهذا موتته كموتة هؤلاء اللي خرج عن طاعة الإمام، الذي خرج عن طاعة الإمام. فأهل الجاهلية لم يكن لهم إمام، كانت قبائل قبائل قبائل قبائل، وكل قبيلة راية الناس يقاتلون من تحتها، ولم يكن لهم إمام. ولذلك فالذي يخرج من طاعة الإمام أتى فعلا من أفعال الجاهلية. الذي ينادي بعدم وجود إمام للمسلمين ينادي بالجاهلية والعياذ بالله. الذين يكرهون الخلافة ويكرهون الإمام، بل بعض المفكرين المسمون بالمفكرين الإسلاميين للأسف بعضهم يقول: مسألة الخلافة دي خلاص ما تتكلموش فيها، مسألة الخلافة دي أصبحت مسألة ما ينبغي لحد يتكلم فيها، لأن واقع الناس يدل على أنه لا توجد خلافة أبدا فيهم ونحو ذلك. وهذا باطل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، ومن دلائل نبوته أنها ستعود الأمور بعد ذلك خلافة راشدة، وسيعود الناس إلى الخلافة الراشدة بإذن الله تعالى. فالذي ينفي ذلك يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقول ما تكلمون عن الخلافة، ما نريد الخلافة، هذا والعياذ بالله يدعو إلى الجاهلية والعياذ بالله. ومن قاتل تحت راية عمية، عمية يعني لا بصيرة معها والعياذ بالله، راية ما هوش عارف ايه اللي بيقاتل من اجله، مرة يقاتل العصبية، مرة يقاتل عشان المال، مرة يقاتل لاجل الشهرة، مرة يقاتل لاجل المنصب، راية عمية والعياذ بالله لا بصيرة فيها والعياذ بالله. وما اكثر هؤلاء الذين يقاتلون تحت رايات عمية. وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ أخبر بهذا الزمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل الرجل لا يدري فيما قاتل ولا فيما قتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات قال حتى يقتل الرجل ابن عمه وأبيه وأخيه وكذا لا يدري فيما قتل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يدل على أن هذا كان قتالا في تحت راية عمية والعياذ بالله. ولذلك فروع كده بسرعة هنقولها في هذه المسألة، أنه لا يجوز أبدا للمسلم أن يقاتل تحت راية عمية، ولو قتل قتل ومات ميتة جهلية. اللي بيقاتل ما هوش عارف ايه اللي بيقاتل عليه، او اللي بيقاتل على غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، او بيقاتل لإعلاء كلمة الله، فهذا لا يجوز له القتال ولو قتل ومات مات ميتة جاهلية. وكذلك مسائل يعني لو انه امر بقتل مسلم لغير وجه شرعي فقد أجمع أهل العلم كما نقل الإمام القرطبي رحمه الله أنه لا يجوز للمسلم أن يقتل مسلما ولو أكرهه على ذلك، فنفسه ليست أفضل من نفس أخيه. إن يتقال له اقتل ده ولا نقتلك يعمل إيه ساعتها عبد المأمور؟ فنفسه ليست أفضل من نفس أخيه، هيقتل مسلم ما هوش عارف بيقتله ليه ولا بوجه شرعي، لا يجوز ذلك إجماعا كما نقل الإمام القرطبي رحمة الله عليه. ولا يجوز له كذلك انتهاك حرمة المسلم ولا نحوها إجماعا. يعني لو قيل له انتهك حرمة المسلم ده فإنه لا يجوز له ذلك، طب هنقتلك، لا يجوز له أن ينتهك حرمة هذا المسلم لأن حرمته ليست أعظم من حرمة أخيه. نعم. أيضا مما يتعلق بذلك أن من خرج في صفوف الكفار يقاتل المسلمين فهو إما كاره وإما مكره، فهو إما كاره وإما مكره، وفرق بين الكاره والإيش والمكره. الكاره زي مين بقى؟ مثل الذين خرجوا مع المشركين في يوم بدر من أهل مكة ممن كانوا أسلموا وكتموا إسلامهم، فخرجوا مع المشركين يقاتلون المسلمين يوم بدر فقتلوا، فهؤلاء اختلف فيهم العلماء والأظهر أنهم كفار، والأظهر أنهم كفار لأنهم وإن كانوا كارهين لكنهم ليسوا مكرهين، مش مكرهين، لأنه ما فيش إكراه للمسلم على قتل أخيه المسلم أبدا. لا يجوز أن يقال أنا أكرهت على قتل أخي المسلم، لا يجوز، لأن نفسك ليست أفضل ولا أعظم من نفسه، فإن قتلوك ولا تقتل أخاك المسلم عند ذلك. ولذلك الذين خرجوا يوم بدر في صفوف المشركين يكثرون سوادهم وهم كارهون لذلك أنزل الله عز وجل فيهم كما قال ابن عباس في قول الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. انتم مختلفين ليه؟ لأن الصحابة اختلفوا، سمعوا ان بعض الناس اللي طالعين من مكة من المسلمين اللي هم ما أعلنوش إسلامهم وكانوا مستضعفين بس خرجوا مع المشركين كارهين فاختلفوا فيه نقتلهم ولا ما نقتلهمش، دول إخواننا ولا أعدائنا. فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. وأنزل الله بعد المعركة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فعليه رجح أهل العلم أن من كان هذا حاله فهو كافر مرتد، بخلاف المكره. بخلاف المكره، يعني واحد أكرهوه أنه يمشي في الصفوف معاهم، بس يمشي في الصفوف معهم. لو قاتلوا المسلمين، لو المسلمين قتلوه في المعركة دي، يموت كافرا ولا يموت مسلما؟ يموت مسلما. هو أكرهوه على الخروج معاهم، بس هو ما قتلش المسلمين وما قتلش حد من المسلمين، فيموت مسلما. أما الذي كره ولم يكن مكرها فخرج مع الكفار يقاتل المسلمين، لو قتل قتل كافرا على الأرجح من كلام أهل العلم. قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتله جاهلية أو فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منهم. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، وهذا في الحقيقة ينطبق أعظم ما ينطبق على الخوارج وعلى من كان على شاكلتهم في كل زمان. فإن الخوارج خرجوا على المسلمين يقتلونهم ولا يتحاشون أهل الإيمان، بل كانوا يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان والعياذ بالله. قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، إنه يتجنب قتل المؤمنين لو حتى يريد قتل الكافرين. أما هؤلاء فيقتلون الكل بحجة أنهم كفار، بل ولا يتحرزون من قتل المؤمنين بينهم. والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم جاء يوم الحديبية وكان يقدر على أن يدخل مكة وأن يغزو مكة وأن يقتل قريشا عن آخرها، لكنه رجع لعلل من أعظم هذه العلل ما ذكر في القرآن. قال الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ثم قال الله بعدها: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. تزيلوا يعني ماذا؟ تميزوا، يعني صار المؤمنين في كف في ناحية والكفار في ناحية، لكن مكة دلوقتي فيها مسلمين مستضعفين، ولو انتم دخلتم تقتلون ستقتلون الكل. وعليه اخذ العلماء انه لا يجوز قتل الكفار اذا تحصنوا بالإيش؟ بالمسلمين، او اتخذوا المسلمين دروعا ونحو ذلك، الا في مسائل كده ضيقة فيها تفصيل دقيق شوية. ولذلك لا يجوز قتل الكفار إن اختلطوا بالمسلمين فأدى إلى قتل المسلمين، وإحنا بنشير من خلال ذلك إلى التفجيرات وكذا ونحو ذلك. إنه يروح يقتل واحد كافر، فضلا إنه ما يكونش كافر كمان، ممكن يبقى ظالم ولا حاجة، يروح يقتل واحد كافر ويقتل معاه كام من المسلمين؟ 10 100 غيره، ويقول لك عملية قام المجاهدون، وينزل بيان ويسميها غزوة، ويسميها غزوة، وان هم قتلوا كذا. تدور في وسط اللي اتقتلوا دول تلاقي 90% منهم ايش؟ مسلمين، ان لم يكن المقصود والمستهدف نفسه كمان ايه؟ مسلم، ربما يكون ظالم ولا غيره ولا نحو ذلك. فهذا ايضا لا يجوز، بل الاطفال والنساء الكفار لا يجوز قتلهم ابتداء كما تقدم في باب ابواب الجهاد. بل لو تحصن الكفار باطفالهم ونسائهم فعلى المسلمين أن يتحاشوا ذلك ما استطاعوا، لكن إن لم يكن بد جاز. إن لم يكن بد جاز، يعني يجوز للمسلمين أن هم يضربوا الكفار ضرب عام كالمنجنيق والمدافع وفي الصواريخ والطيارات ونحو ذلك في الزمن المعاصر، ان تحصنوا باطفالهم ونسائهم ان لم يكن للمسلمين بد من ذلك. ما فيش طريقة تانية يوصلوا للكفار الا بضرب الكل، خلاص لا بأس. والدليل يا مدى كتير جدا، الادلة حصار بني النضير، خيبر، قريظة، الطائف، كل ده مش كان من نفس النوع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مش ضرب الطائف بالمنجنيق؟ فكل ده من نفس النوع. والحصار يقتدي ماذا؟ الحصار بيقتدي منع كل شيء، الماء والطعام والشراب والدواء وكله. ومعناها انه ممكن كل اللي جوه الحصار يموتوا ولا لا؟ ممكن يموتوا جميعا. وعليه فأطفال الكفار ونساء الكفار في أثناء المعارك يتحاشاهم المسلمون إلا إذا تحصن بهم الكفار. طيب مسألة يعني برضو مهمة جدا، البغاة إذا تحصنوا بأطفالهم ونسائهم لا يجوز ضربهم ضربا عاما. إذا تحصنوا بالأطفال والنساء لا يجوز ضربهم ضربا عاما. دي مسألة مهمة جدا، خطيرة جدا. لو البغاة، الباغي ده مسلم ولا كافر؟ مسلم. لو البغاة تحصنوا بالأطفال والنساء فعند ذلك لا يجوز ضرب البغاة، لأنه هيقتل معهم الإيش؟ الأبرياء. حتى ولو كانوا هم ظلم بغاة، حتى ولو كانوا ظلم بغاة، فإنهم عندما يتحصنون في مكان فإن هذا شرهم عند ذلك أضعف من انتشارهم، وعليه فيصبر عليهم عند ذلك حتى يتمكن منهم دون الأطفال والنساء، بخلاف طبعا ما يفعله هؤلاء من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ولا يفي لذي عهد عهده، العهد يقصد به هنا إما الإمام أو يقصد به العهد عموما، إن المسلم يكون يعني أعطى عهدا لغيره من غير المسلمين فلا يقيم هذا العهد مسلم آخر، زي الذمة، زي الاستئمان، العهد نحو ذلك. إن واحد مسلم يدخل واحد كافر في عهده أو في أمانه، فواجب على المسلمين جميعا أن يحترموا ذلك. احنا هنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.